مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. كتب إلى الإسكندر: املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبة منها، واعلم أنك لا تملك الأبدان فتتخطاها إلى القلوب إلا بالمعروف، واعلم أيضا أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن تفعل، فاجتهد ألا تقول تسلم من أن تفعل. مات لكسرى ولد، فاشتد جزعه عليه، فدخل عليه بزرج مهر فقال: لم أحضر مجلس الملك لأعزيه، ولكن لأتأدب بحسن صبره. فقال كسرى: اضطرني والله إلى الصبر. دخل يزيد بن جرير البجلي على المنصور فقال له المنصور: إني أعدك لأمر جسيم. فقال له يزيد: إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبا معقودا بنصيحتك، ويدا مبسوطة بطاعتك، وسيفا مشحوذا على عدوك، فإذا شئت فافعل. قيل: عرض المنصور الخيل يوما، فقام صالح ابنه خطيبا، وشبيب بن شبة حاضر. فقال شبيب: ما رأيت خطيبا أبين بيانا، ولا أربط جنانا، ولا أرق لسانا، ولا أبل ريقا، ولا أغمض عروقا، ولا أقوم طريقا من صالح ابن أمير المؤمنين. وكيف لا يكون كذلك من كان المنصور أباه والمهدي أخاه؟ ومن كان المنصور أباه والمهدي أخاه كان جديرا أن يتكلم بهذا الكلام، كما قال زهير: يطلب شأو امرأين قدما حسنا، نال الملوك وبذا هذه السوقة، هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا، أو يسبقاه على ما كان من حسن فمثل ما قدم من صالح سبقا. Thank you. قيل أراد المنصور أن يغور عيون المدينة، أي يخربها ويقطع شجرها، فبعث إلى جعفر بن محمد فشاوره فقال: يا أمير المؤمنين، إن أيوب ابتلي فصبر، وإن يوسف قدر فغفر، وإن سليمان أعطي فشكر، وقد جعلك الله من الذين يغضبون فيغفرون. قال فطفي غضبه وأمسك. مزون الحكمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي مريم السلولي قاتل أخيه: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. فقال أبو مريم: أفتمنعني حقا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا. قال أبو مريم: فلا بأس، إنما يأسف على الحب النساء. قال باري: ليس أخطر من المرأة القوية سوى الرجل الضعيف. قال نزار قباني: أأحاسب امرأة على نسيانها؟ ومتى استقام مع النساء حساب؟ قال شيلوت: يختبر الذهب بالنار، وتختبر المرأة بالذهب، ويختبر الرجل بالمرأة. قال المتنبي: إذا غدرت حسناء وفت بعهدها، فمن عهدها ألا يدوم لها عهد. قيل: غيرة المرأة على الرجل تزيد غروره، وغيرة الرجل على المرأة تزيد خبثها. قال السباعي رحمه الله: المجتمع الجاهل يغفر للرجل انحرافه ويقتل المرأة على انحرافها، مع أن الشريعة أوجبت على كل منهما الاستقامة وأنكرت من كل منهما الانحراف، وأوجبت لكل منهما الستر حين الزلل، وحتمت عقوبة كل منهما حين تثبت الجريمة. فمن أين جاء الفرق بين الرجل والمرأة في العقوبة والغفران؟ قيل: أعداء المرأة اثنان، السمنة والزمان. قال أحد الحكماء: ثلاثة أصناف من البشر لا يستطيعون فهم المرأة: الأطفال والشبان والشيوخ. قال إيليا أبو ماضي: سجل العار علينا معشر سجلوا المرأة بين الهمل، فهي إما سلعة حاملة سلعا أو آلة في معمل، لا تبالي القيض يشوي حره لا ولا تحذر برد الشمأل، ولها في كل باب وقفة كامرئ القيس حيال الطلل، في سبيل المال أو عشاقه تكدح المرأة كدح الإبل، جشموها كل أمر معضل وهي لم تخلق لغير المنزل، ألفت ما عودوها مثلما تألف الظبية طعم الحنظل، ما أطاعوا فيك أحكام النهى لا ولا قول الكتاب المنزل، قد أضاعوك وما ضيعتهم فأضاعوا كل أم مشبل. قيل: الأعمار عند النساء تحسب بطرح السنين لا بجمعها. قال سيدني: يقول الرجل في المرأة ما يريد، ولكن تفعل المرأة في الرجل ما تريد. قال ويليام شكسبير: عندما تبكي المرأة تتحطم مقاومة الرجل. قيل من يتذكر مولد المرأة وينسى عمرها هو رجل دبلوماسي. قال أوسكار وايلد: لا تصدق المرأة إذا هي أقسمت، وإنما صدقها إذا احمر وجهها. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النساء: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. قال بيسون: المرأة موجعة بطبعها، فالدميمة توجع القلب والجميلة توجع الرأس. قيل: أسعد 10 سنوات في حياة المرأة هي ما بين 28 و30 سنة. قال أحد الظرفاء: إذا أردت أن تعرف السن الحقيقي للمرأة فاسأل زوجة أخيها. قال السباعي رحمه الله: من عجيب أمر المرأة أنها أقوى سلطانا على الرجل وهي أضعف منه، وأكثر وفاء له وهو أغدر منها، وأكثر شكوى منه وهي أهدأ منه بالا، وألصق منه بأولادها وهم ينسبون إليه، وأكثر تخريبا للبيت وهو أقل منها سكنا، وهي أقل منه عبادة وهو أضعف منها إيمانا. مزون الحكمة. قال صفي الدين الحلي: تنقل فلذات الهوى في التنقل، ورد كل صاف لا تقف عند منهل. ففي الأرض أحباب وفيها منازل، فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنزل، ولا تتسمع لامرئ القيس إنه مضل، ومن ذا يهتدي بمضلل. قال أبو العلاء الهمذاني: همذان لي بلد أقول لفضله، لكنه من أقبح البلدان، صبيانه في القبح مثل شيوخه، وشيوخه في العقل كالصبيان. قيل: المفروض مرفوض. قال نابليون: إن من ينقذ وطنه لا يخرق أي قانون. قال حكيم: قيادة الجماعة أسهل من قيادة الفرد. قيل: الدب الطليق لا يعرف فن الرقص. قال نابليون: عندما تكف الشعوب عن الشكوى فإنها تكف عن التفكير. قال العباس بن الأحنف: يا غريب الدار عن وطنه، مفردا يبكي على شجنه، شفه ما شفني فبكى، كلنا يبكي على سكنه، ولقد زاد الفؤاد شجن، طائر يبكي على فننه، كلما جد البكاء به ذابت الأسقام في بدنه. قال نابليون بونابرت: المجتمع بلا دين كالسفينة بلا بوصلة. قيل: عسرك في وطنك أطيب من يسرك في غربتك. قال عبد الكريم بكار: لا تفكير بدون مشكلات، وعندما يقدر للعالم أن يقبض على جميع مشكلاته فإننا نستطيع أن نقول بأن التفكير قد توقف حينها. ولذلك كان المضللون يخدرون مشاعر الشعوب حتى لا يمارسوا التفكير بطريقة جيدة. قال شاعر: وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل. ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدع العزيز ذليلا. قال أمير الشعراء أحمد شوقي: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. شكوت ونحن مختلفون دارا، ولكن كلنا في الهم شرق. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.